الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فمما يبحث في مسائل التوحيد السحر. والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، وأما السحر في الاصطلاح فيشمل أمرين: الأول عقد ورقى، أي قراءات ورقى وطلاسم يتوصل بها إلى استخدام الشياطين فيما يريد به الساحر من ضرر المسحور. الثاني أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى بالصرف والعطف. هل للسحر حقيقة أو أنه مجرد تخييل؟ مذهب أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة، ومنه ما هو مجرد تخييل فقط، ويدل لذلك أدلة، منها قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فالاستعادة من السحر تدل على أن له حقيقة، وأيضا قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والتعلم لا يكون إلا لشيء له حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعل، كما هو ثابت في الصحيحين. فهذا هو الرأي الأول، هذا هو قول أهل السنة وهو الصواب، أن السحر حقيقة ومنه ما هو مجرد تخييل. الرأي الثاني أن السحر ليس له حقيقة وإنما هو مجرد تخييل، وهذا مذهب المعتزلة، واستدلوا بقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة وله تأثير، وأنه يمرض وربما قتل. ومن السحر أيضا ما هو تخييل فقط، فيخيل للناظر أنه دخل النار أو ضرب نفسه بسكين ونحوها، وبهذا تجتمع الأدلة. فهذا هو مذهب أهل السنة، أن للسحر حقيقة ومنه ما هو مجرد تخييل فقط. وهل يقلب السحر الأعيان؟ لا يقدر الساحر على قلب الأعيان، فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فلا يقدر على قلب الحجر ذهبا، لا يقدر الساحر على قلب الحجر ذهبا والتراب حديدا ونحو ذلك. ولو كان ذلك ممكنا لكان السحرة أغنى الناس وكانوا ملوك العالم. فإذا لا يقدر الساحر على قلب الأعيان، فهذا لا يقدر عليه إلا الرحيم الرحمن. والصرف هو صرف الرجل عما يهواه، كصرفه مثلا عن محبة زوجته إلى بغضها. والعطف عطف الرجل عما لا يهواه إلى محبته والتعلق به. وأما كفر الساحر فللعلماء فيه رأيان: الرأي الأول أن الساحر يكفر، وهذا قال به كثير من أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله. والدليل قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا يدل على أن الساحر يكفر. الرأي الثاني وهو للشافعي رحمه الله، وهو التفصيل، يقال للساحر صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر وإلا فلا، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تقتل جارية لها سحرتها، رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم بسند صحيح. فعدم قتلها يدل على عدم كفرها، لأن الأصل بقاء الإسلام. وعلى هذا فالسحر ينقسم إلى قسمين: الأول ما هو كفر، وهو ما كان بواسطة الشياطين، لأن الساحر يتقرب للشياطين بما يريدون من الكفر غالبا. الثاني ما هو من كبائر الذنوب، وهو ما كان بواسطة العقاقير والأدوية. وأما مسألة قتل الساحر، فمسألة كفر الساحر تختلف عن مسألة قتله. عند مالك وأحمد أن الساحر يقتل، ورأي ثان أنه لا يقتل إلا إذا عمل عملا يبلغ به الكفر بسحره، والصواب أنه يقتل مطلقا، سواء قلنا إن سحره كفر أو إنه من كبائر الذنوب. وقد ورد عن جندب رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية ضربة بالسيف، أخرجه الترمذي لكنه ضعيف. وكذلك حديث بدالة قال: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، فقتلنا 3 سواحر. فحديث بدالة هذا رواه البخاري، لكن لفظة أن اقتلوا كل ساحر عند الإمام أحمد وليست عند البخاري. وورد عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها، رواه مالك في الموطأ، وهذا الرأي هو الصواب. وأما حل السحر عن المسحور فقد قسمه العلماء إلى قسمين: الأول أن يكون ذلك بالقرآن والأدعية والقراءات المباحة، فهذا جائز ولا بأس به لعمومات الأدلة الدالة على الرقية، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، أخرجه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي الليلة سورتان لم يتعوذ بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكالمأثور عنه صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أخرجه أبو داود. فهذا هو القسم الأول، أن يكون حل السحر عن المسحور بالقرآن والأدعية والقراءات المباحة، فهذا جائز. الثاني حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهذا اختلف فيه السلف على 3 أقوال. القول الأول أنه جائز، وقد علقه البخاري في صحيحه جازما به عن سعيد بن المسيب عن قتادة أنه قال لابن المسيب: رجل به قطب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته، أيحل لنا أو ينشر؟ فقال: لا بأس به، إنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. حمل بعض العلماء كلام سعيد رحمه الله على النشرة المباحة بالأدعية والقراءات، واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد: هلا تنشرت؟ أخرجه البخاري. ولأن المنهي عنه

وهذا له عقوبتان: لم تقبل له صلاة 40 يوما، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يريد الكفر الأصغر. القسم الثالث من أقسام الآتين السحرة: الإتيان المجرد بدون تصديق، فهذا محرم من باب سد الذرائع، والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. القسم الرابع: الإتيان إليهم أي إلى السحرة من أجل سؤالهم امتحانا واختبارا لباطن أمرهم، وعنده أي عند آت السحرة ما يميز به بين صدق الساحر وكذبه، فهذا جائز، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال: ما يأتيك؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب. قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: فإني قد خبأت لك خبأ. قال: الدق الدق. قال صلى الله عليه وسلم: اخسأ اخسأ فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان الكهان. وأما الثولة بالكسر كسر التاء فهي ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.